قال وكم ما كان قد طويلا وهكذا ما كان قد وكمن ما كان كالجليلة كالطويلة وهكذا ما كان كالجليلة طويلة على وجه طويلة على وجه طويلة وكما قال إذا نفكر طويلة نقول قوالي قوالي أقول لكم حويلة وطلق الألف قال يقول عينها مطلق فيها رمض فيها علاج وحيث إن عينها مرموزة حطيناها علمها عليه إذا كان من محفظها وهي مرموزة من علمها فقال يحفظ عليها فنقول في طويلة طويل ولا نقول طويل كذا إذن كل فائلة مثل فائل تبقى على حالها وهكذا ما كان كالجليلة أيضا نقيها على رقم فنقول بالنسبة إلى جليل جليلة جليلة جليلة ونقول في النسبة إلى جميلة جميلة جميلة جميلة قليلة قليلة ذكرها لأنها مباحثة مباحثة جاء فيها اللام مقررة إلى لأنها مباحثة لا يشعر مقبول بها أنا أقول في قليل قليل قليلة أقول فيها قليل قليلة عزيزة عزيزة كبيرة قليلة الغرفة فهم كل ما نقضنا إلى قليلة وقل فيها فاعل إلا إذا كان هي قلة العين أو مباحثة إذا أحسعيها إنها تبقى على لفظها أي ما لم يكن فيه إكثر من فعيل أو فعيلة فإن كان مقتل الباب ألحق بها وألحق معللاً عليها فإن كان صحيحاً باباً لم يلحق وما ورد عن العرب فهو شاذ وقرشي وفقه ما كان في تسمية الله انتصر وعلى الأمر أن الله شجية تنزل مقرر من ذلك حمد ذي مسجد ينال سنته ما كان في تسمية لهم كفر. ينال ينال بكفر وفوت ينال وعمر بمد ينال سنته ما كان في تسمية لهم كفر. يعني أن المنبوذ يعامل إذا نسب إليه معاملته إذا سمي. وابن مالك وقلت المثنى المنبوذ قال وما تصحراء بواو ثنية ونحو عنداء عنداء وحياء بواو وهم وغير ما ذكر قط وما سد على نحو كفر. إذا أراد نرجع إلى تبنية المنبوذ وما صحراء صحراء هذه الألف فيها منبوذة بالتأنيث. على بالتأنيث يقول مالك بواو ثنية ونقول صحراوان. النسبة مثل التأنيث نقول بالنسبة إلى الصحراء صحراوي ويبقائي صحراوي جل لأن صحراء إذا كنت وجد قلب همزتها واضح فإذا نسب إليها يجب أن تقلب همزتها واوا فنقول في صحراء صحراوي جل. طيب ونحو جلداء نساء وحياء بواو وهمزة. علباء الهمزة فيها للحق نساء الهمزة فيها أصلية الهمزة فيها أصلية. فإذا إذا كانت الهمزة للحق فعلبائي أو كانت الهمزة أصلية فتسائي نعم وإذائي وما أشبه فإنه يدور فيها الوجهان إبقاؤها على أصلها وقلبها واو. فنقول في النسبة إلى علباء واحد لفظ العلباء فهنا علباء علباء على أصابع بالرقم واحد عنده ما شاء الله معرفة قوية يقول كل اللحم الحضر لا يجب أن أضع إلا العلبة الأعصاب الصعبة. أنا أقول له في النسبة إلى العلبة يقول هذا علباوي أو علبائي من الوجهان. طيب نساء الهمزاتية يجوز أن نقول في النسبة إلى نساء نسائي وكساوي قول إن المالك يقول جواونا هم. طيب رجاء رجاء تنبيه أو رجاوي بناء بنائي أو بناوي وعلى هذا القصد حمراوي هناك صحراء بواو ثنية صفراء صفراوي سوداء سوداوي. أما سوداني فينسى إلى سودان ينسى إلى سودان. طيب وغير ما ذكر الصحراء فمثلا قراء والضاء هي قراءة جميلة الحمد لله أصلية كان مين من قرأ ومن توضأ فالهمزة أصلية. فنقول في النسبة إلى قرأ قرائي وفي النسبة إلى وضاء وضائي. إذا نجيت هذا واضح فصار الذي النسبة إلى ما فيه الهمز يكون على ثلاثة أوجه إما أن تكون الهمزة واضح أو تبقى على من يعرف أو يخير الإنسان فيها بين هذا وهذا. متى تكتب واوا؟ إذا كانت التأنيث. ومتى تبقى على أصلها؟ إذا كانت أصلية. ومتى يخير؟ إذا كانت منقلبة عن أصل أو كانت للحال فإنه يدل فيها الوجاه. فتقول في علم وتقول في قراء مثل إلينا قراء ابن وقراء لأن عندها صية إذا تبقى على من عليه نقول قراء ابن والضاء نقول والضائب ابتداء ابتدائي او ابتدائي ليس ابتدائي كان همزه لا اصيب اولى انتهاء انتهاء انتهائي وانتهاء ويج انتهى من عدم الأصل انتهى انتهى الألف آخر آخر الفعل ألف هو انتهى انتهاء أصلا انتهايا انتهايا أصار انتهاء منقلب عن أصل فنقول انتهائي وانتهاوي واضح بخلاف ابتدائيين مثل الابتداء لانها عندها صيغه فان ابتدا يبتدئون عندها صيغه واضح هذا العمل طيب ثم قال معلق وانصف بقدر جمله وقدر ما ركب نزجا وركان سمنا اضافه مرفوعه باذن او أو ما له التعريف بالثاني وجد فيما سوى هذا الكفن الأول ما لم يحدثكم كعبد الأسهل. هذه الأبيات الثلاثة بالنسبة إلى المرفق في بعض الأعلام تكون جملة مثل ما يقول فأبدأ شرع المعروف بن المشرك فأبطط شرا أو الشنفري أبطط الشنفري الشنفري والثالث جاب أرناه سبق معي يا عبدالرحمن بن داود بن ربي جاب أرناه لا فنقول فيه تحقق شرا اذا اردنا ان ننسب اليه نقول فيه تأبطي جاء عبد الله التأبطي يعني المنسوب الى تحقق شرا الشنفري جاء عبد الله الشني مثل الى الشنفري جاء سبق ابن عزيزي جاء عبد الله السيدي او السادي السادي يقول السادي هذا اصدر الجمله وظاهر كلام المالك انه لا يجوز ان يصل الى عبد الله فلا نقول في تعبق الشر بالنسبة إليه ما نقول جاء الشرير، أو في سابق قرناها جاء القرن مالي. لا نوم ما رجع اللي بفاضل فقط. نعم نعم بفضل ما رحب مسجل أن رفق في مسجي هو علم علم ثم فيه كلمتان وكلمة ورقة جاء على طريق مسجة مع أكل مسجة. لو كان على طريق مسجة لكان مرفقا إرادية، ولكنه على طريق الخلق، ولهذا سمي مسجيا والمسجي الخلق. فكأننا مددنا هاتين الكلمتين حتى قالت كلمة الله، ولهذا يكون العراق على الأرض يقول حضر موت حضر موت حتى لي على الشيخ الكريم حتى حضر موت حضر موت. ثم اكتبت الكلمة الأولى مع الثانية ويجوز إلى شخص من هو هذا موت. فعندما ننسب إلى قومه مختار ذلك نقول حضر حضر، لكن هم دخلوا لي مع كلمة أولى وقالوا يقولون حضر لي وفعل ذلك وكانت كده يعني بس يعني جمهور جمع وقدر ما رتب منه جمع داعي بس داعي بس عندما ننزل الى بعض داعي ولا نقول بعض بس يعني جمال جمهور وقدر ما رتب منه جمع. ولسان سمنا إضافة مسبوعة بدون وصف، ولسان يعني ينفس الثاني إذا سمنا إضافة مسبوعة بدون وصف، ما ينفس الجملة، ما ينفس الوصف التفسير الغربية، ما ينفس لعدده الثاني إذا رأيت من هل نقول هذا تريد من مالكي ولا نقول هذا تريد من أيضا، ولكن نقول هذا مالكي هذا مالك. ولكن مشكلتنا إذا قلنا هذا مالكي أن نظن المخاطر أنه نسبة إلى مالك إلى مالك النسب غير المالك. فما هو جواب عن هذا الكتاب؟ هل جواب عن الابتداء وعلم المراد؟ إذا قلنا في مثال كثيرة طيب مثال آخر عبد الله بن حبيب ابن جبل ما نقول عبد الله ابن جبل يقول بغيره جاز عليهم الكتاب بدون عقل وهو ان ينسى الى من الى الكتاب ابن عمر نقول فيه عمر لكن مشكل هذا الكتاب يقول انه يزور به الكتاب هو الذي بين الكبار واذا و فمنا إضافة مطلعة الجيد من أرض أرض أو أرض عند الخط لكن لغرورة الشعر نقل الهمزة الخط من الهمزة إلى الواو فتحركت الواو وبقيت الهمزة ساكنة وحدثت من قال حكم عن الوقت وقال عوض هنا بقيت ضرورة والضروة الشغل كما قال الحميد رحمه الله الملحف يقول إنه خلق وتفرد من خلق يضطر الإنسان إلى أن وقام بهم ولم تكن ما غير عندنا في العقيده الا ولم تكن يعني واحد الى مكه او مغادر الى مكه مكه عندما نوت الله ينبغي اقول غلامي ان كان محمد الان لكن غلام الرجل يقول الرجل هذا اذا سمح اذا سمح لي ذلك يقول انا صرفت الرجل فيما سوى ذيل وفيما سوى هذا فيما سوى هذا أبند الأول فيما سوى هذا أبند الأول فكل أبدا أبناء المعرفة ما سوى ما هو الشيء ما سوى حتى ما هو الشيء السوى إذا العرب الحق كل عندنا ما كان مسيئا يعني كل عام مسيئ ابن او اب او اب او كل علم في الغلبه تراث الى معرفه طيب وكذلك ايضا لا تجدون صح في الاول ذكر فيما سوى هذا الكبا في الاول مثل غلام رجل غلام ما لم يقدره فعبد الأسهل فإن كيف لك فإنه ليس بالكلام مثل عبد الأسهل لو نكرنا من الأول فنكلم أول عبد إن عبدي عبدي يكون في بطل هل هو عبد من كل عبد الله الا الى عبد الرحمن الا عبد الاسهل الا ما اشترى نعم اذا ليس بوعي فيها لكنها كانت ونقول اجهل غلام الاسهل ليش عبد الاسهل ما نحن على بغير نعم يقول لأنه لو أننا نسبنا من الأول لكان لكان مشكلة لكان مشكلة فننسب إلى الثالث عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب ليه؟ لأنه ما حصل له التعريف في الثالث حصل له التعريف لأنه على عبد المطلب فنقول مطلب ولا نقول نعم ولا نقول عبد أو عبد الدار تقول داري قل عبد لا على عبد أو الخلق شرط قال عبدري قال عبدري وقالوا في عشر أرضي في المعنى والعنسان والعرض فجاء الله العرض لم تكن الله العربي هو مو عربي هو من العربين قال أنت في عشر أقول أرشل أرشل أرشل أرشل مين كم أرشل إلا لها مقاعد ولها أرض ما نقدر نسمعها يقول عبد الشمس ويقول في عبد الدار عبد الزيت لا عبد الدار وعبد الزيت فإن كانت جالبة للتعميل فلغة العالم نحو عن راوين للحمراء أو جالبة للحاق فعلجان أو بدلا من أصل النحيط بساعة أوه لأن الميزان فاعل كتابه الله عليه. وإذا وجدنا كلمة خلقت له وجب أن نردها عند النظر والشرط جواب إن لم يكن ربه خلق لكما يستطيع القول الثانية وحق القول بهذا الوقت. يعني أننا نرد الباب جوابا إلا أن يقول إن ترد لامه التقنية أو خدمة التقنية فإنه يجب أن تعقل. يعني كنت قلت يا رسول الله يعني منه خلق أصلا ما يرجع على الأرض على الناس. يعني أجبر يرتب بالي ما منه خلق فيه يعني مثل هذا يخلق فيه الله أجبره يرتبها يعني رب الله من مخلوق لكن هل هو جواب أو لا؟ سيدنا مالك رحمه الله أن هذا على أو جوابا هذا حكم إن لم يكن ربه أو رب المخلوق أولف يعني في ظاهرية في جمع التخطيط مراد جمع التخطيط لأنه معنى الثالث هو المربى الثالث أو في التبنية أو التبنية فإن كان قد أولف رب هذا المخلوق وحيد رب هذا المخلوق فإنه يقول حق مجبور بهذه الشرعية كما يتحدث حق مجبور بهذه خوفية يعني أن يوفى ويوفى. وكلام حديث عبد الكريم أن الرسل إذا كانت الوفية فقدر فتياته وكلام فإن كانت الله ترد عند التقنية أو عند التقنية وجب ردها عند النهر. وإن كانت لا ترد في التقنية أو التقنية فإنه يجوز لك أن تردها ويجوز أن لا ترد. نعم مثلا كلمة دم عندما تسميها تقول جمال ولا جمال؟ جمال بدون رب الله بدون عبد الله بدون رب الله. عندما توصل تقولها تقول جمال وجميل جمال وجميل. ليش؟ لأنها لا تربط في الكفر وإذا لم تربط في الكفر فإنه يجوز للسنه أن أرتدى وألا أرتدى. أب إذا نفتح عليه نشوف الآن تبني نقول آبوان عند الأبان إلا آباء السنه إن الله عزيز تقول آبوان. عندما نأتي إلى أب ماذا نقول؟ أبوي ولا نقول أبي ما نقول أبي لأن الله إذا كان صواب التقنية بدأ ها؟ إيه؟ أن توافق في النفس فالجد ها؟ وكان يعني يدوى كل يدوى نقول يدوى الله تعالى بل يداه فانتبهها. نعم اذا كيف نعمل اذا عرفنا مثل نقول يدي او يدي لماذا قيدنا؟ لان النام لا تراه الكبير. نعم فاذا لم تراه الكبير فانه يجوز لنا ان نردها عند النقر وان لا نردها. انظر الى احد عند كثره هل تقول في احد الاقاليم الرسل هلك هالك عن أقل من الأب أول عن أقل فرد أكثر من الأب فرد أكثر من الأب فإن يرى فإن فارق ينقلك إلى الوحي بحرف الشاعر ينقلك إلى الوحي بحرف الشاعر وتقول في أخ في جزيرها أخي وفي بنت بنت بنت فيقول نحن الشاعر لأنها عند الجنة كفر وقال بنات ولا قال بنات وقال حوات ولا قال ولا يقال أخفاء وقال حوات ولا قال أخفاء وما دام كفر عند الجنة نحفظها عند النفس ولكن النفس الضغط على ما هو عليه حتى لا يتبع النفس إلى آخر الوقت إلى آخر الوقت منه ففي مفر فيها ثلاثة أخوات قول أننا نجري أخفاً وزناً ومهنها مجرى ومجرى أخي وزن قول ثاني أننا ننسب إليهما على رأسهما بدون حظ وقول الثالث يجب إلى رأسهما بحظ وآمن يوافق قال لي ما هو الذي يراعي فتقول لا إذن. طيب إذا رأت الأم المدى الهمزة فهذا كان شغل الهمزة عند المدى لا إذن أنت مستوي لها مشكلة أتحرك لكن هذا الواحد كلا من أصنافه قال بهم يريد لها كل شيء لا عندما نوت بها إذا ما يسيبه مثلا كلمة هذا لا رزقه الله ولد رزقه الله ولد وجاء الولد ليرى الولد ولد لا اسمه عبد الله عبد الله بن الله عبد الله كان ولد اسمه صالح يقول صالح بن عبد الله الله كذا قول عارف ما قال عن بعضه يقول اشبه عن بعضه انه اسم موصول واللائم اسم المسلم ارتجبت فعلي ما اعلم هم أول في النسب من المسلمين أعلوا إخلاق المسلمين في الكتاب فقالوا السياس يعلم طيب ولا وراء الكتاب الحقيقة أن هذا التنسيم من المالك موهم أن ملائك خطيرة من الزبط فهمتم يعني فلا ورائي ولم يكن والأمية الزبط يعني فلا يقال فيه لا فلا يقال فيه لا فهو هو حق قال وإن يكن شكية ما وإن يكن شكية من فاعل فجره وفتح عينه الكذب وإن يكن شكية اشكر شكية يعني وإن يكن ثلاثي المخلوق فيه شيء شكية من فاعل من فاعل اشمعنى من فاعل يعني ما حدثت فاؤها قال بها أقول مثل كلمة لها فاء وعين ولا شية مخطوطة الفاء وعين موجودة كلها موجودة هو العين والعين مخطوطة كلها موجودة والمخطوطة الفاء وعبد الهواء لأنه من الوش وش الفاء إذا كانت من هذا النوع مثل الشيء ومثل العبة عبة مخلوق الفرق كان مخلوق من الوقت فهي وعبة يقول من فعل فجبره وفتح عينه الكذب من فعل فجبره وفتح عينه الكذب ما معنى كبر الجبر في هذا المنطق ان ترد المحيط هذا الجبر في هذا المنطق غير الجبر في هذا الكسوف الجبر في فتح الذراع ان يعود للتقليد والجبر في هذا المعرفه التي نعرفها على الحصار جبر المقاطعه وهذا الجبر في هذا المنطق ايه رب المحيط إذا كان تشير يكون أجاب موجود أو يكون أحد الغليل وفتح عينه الكذب أنا من أجل كبير من ما هو رب العين رب الفاء وفتح العين فنقول في النسبة إلى فيها شهيدة شهيدة نحن نشيدة لا. ليش هذا ومنه قبره يحط عليه رجل الماء فوق مشروع في مشرق رجل الماء وقت عليه فتقول فيه بالنسبه الماديه ليش تعويض دون ومع فاعل وفعال بعيد في موقعهم أغنى عن اليافق منهم ومأفائهم وفعال فعل أي هاتف فعل فعال فعل في نسب أغنى عن اليافق لأننا أنه يقاه على وزن فاعل وعلى وزن فاعل وعلى وزن فاعل يقاع منها بالنسبة عورا عن اليق فيخالف الرجل كثير بيع السم الذي أكون كبيرا يقال فيه تمريج فهنا إذا استغنينا عن اليق وعرض المسكر نقول كاذب كان وكذلك فضل كبير من بيع اللبن أو كثير فوز اللبن اللبن بدل ما نقول لبني نقول هذا لبن لكن ويقال إن ربنا شكى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قول الصبيح عن صبيح فيه دع المكارم لا فرحا لبغيتها دع المكارم لا فرحا لبغيتها واقعد فإنك أنت الصائم الكافر قال منهم أبلاء ومن منها راب فرحا وهجانا كيف إذا رجع المحارم لا تحضر وقتها وقتها مثل خامسة عمر رضي الله عنه باع حتى المثال لأنه لا تقول في قول فتيئة في فلان هل أجاب من ممالكة قال يا أمير المؤمنين إنه قد صلح عليه صلح عليه من صلح عليه تعرف ما الطير لما ضرب على الإنسان وقد صلح عليه هذا ما أعلم هذا وإذا المكان ما منها الفوائد مثل المكان خلف مثل العجوز تطعم وتطعم فالطاعم هنا من هو الذي طاعم فقط مره واحده او ثقه مره واحده ما خطا معناه انك ذو تطعم ويخف وفهو من باب ايش من باب النسبه من باب النسبه على ذلك فالفعال فيها ويكون بسرعه وسمى ونجى وحجى وسمى وكذلك في الحال ما نفهم واما فاعل فهو قليل لكنه موجود قال الشاعر لست بليلي ولكني نهر لا ابلد الليل ولكن ارتكب لست بليلي يعني ما ابن الليل في الليل ولكني نهي يعني نهاري لا أدري بالليل ولكن أفكر يوم يقع النهار ونهار الشيء قول نهي وهنا هذا نسبة عوض عن قوله نهاري قال وغير ما أفلفته مقررا على الذي ينقر منه الصفر لما ذكر رحمه الله القواعد وقال العرب هم الحكام في هذه الابواب مستوى لزماننا الا مستقبل الذي يخالف ما ذكرت من القواعد يقطع فيه على السماء يقاطع عليه ولا لا ما يقاطع عليه لا يقاطع عليه ولهذا قال عنهم ينقل منه الصفر مثل الشمس ما المفروض ان نقول شمسي لكن قالوا الشمس وعبد الدار مثل ما يقول جاري بل عبد الدار يقول يقول أيها العرب الغرباء الفقهاء لقد أخطأتم وتكلمتم بما يخالف موازيننا وحقوقنا. ولما يقول عندها وقال هذا هو انتم عارف العلم نعم ولا تحتاج من هذه الاصول وطريق من هذه القواعد الا لاجل ان تتوصلوا الى النصف وفي الوقت كيف تحصلون ولهذا نحن الحكام وانتم المحكومون وما ورد من كلامنا متمثلا على قياس وحكمة الله المشهور وما ورد على خلاف قياس ما سمحنا لنا والكلمه هذا خلاف العاده واضح ان هذا يكون على الذي على الذي ينقل منه الصدق ما عاد نقول عليه ولكن نسلم له وبهذا انتهى باب الوقت ظلمتنا ظلمت وفي شرع مسكين على هذا الوقت والنقص على الذي نقل باني احب ان ارجع على كل قاعده منكم قواعد النسبه الى شيء ما ونظر قاعده منكم يقول ادخلوا قواعد النسبه الى حرف المنصوص فالحرف المنصوص وحرف التانيث الممدوده وحرف التانيث المقصوره وآخر يقول اذكر قواعد النسبة للياء المشددة في الآخر وغيرها هي للياء المشددة في الوسط نعم من شاء هذا شو اللي يمكن؟ يمكن؟ طيب